إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض تتكلم عربي، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهم الفوق، لأجل الجدر يشم الضوء. الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي، أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، هذا لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، في دفقنا المتجدد من لغتنا المعاصرة على هواء القاهرة، نلتقي اليوم مع كاتب يكتب بجندية حقة، يكتب للحق وللخير وللجمال، من التاريخ للحاضر وللمستقبل. الإمبراطور، مع تحيات دكتور وليد برهام. لغته معبرة تتسم بالتميز بالدرامية والخصوصية، من إبداعات قلم كاتبنا حكايات الشهيد، أبطال النصر، الإمام الشافعي، الليث بن سعد، إبداعات كثيرة تتوفر فيها تلك اللغة المتميزة. كاتبنا الكاتب الروائي الأستاذ الدكتور وليد برهام. في البداية أود أن أشكر حضرتك على تلك الدعوة الكريمة لبرنامج طالما استمعنا فيه لإقامات في الفكر والأدب. كما أود أن أحيي مستمعي الإذاعة المصرية، وأرجو أن أكون ضيف خفيف على مسامعهم. عمار يا مصر، عمار يا مصر، يكتبه دكتور وليد برهام. بطولة عفاف شعيب، أحمد ماهر، محي الدين عبد المحسن، همام عبد المطلب. موسيقى وفاء فريدون. عمار يا مصر، إخراج محمود محجوب. بالطبع الكتابة الإذاعية مثلها مثل الكتابة للمسرح، تحتاج دراية وتدريب كبير باللغة العربية حتى أتمكن أو يتمكن كل كاتب من توصيل المعلومة يفهمها المستمع. المصري أفندي، حلقات درامية كتبها وليد برهام، يخرجها محمود محبوب. أنا محمد المصري، دكتور قلب ولسه واخد دكتوراه وراجع من ألمانيا. حمد لله على السلامة يا ابني، حمد لله على السلامة. بالإذن بقى عشان ألحق أنزل أصلي في الجامع. وده أبويا الحاج حسين المصري، أجدع أب في جنينة نميش وبوريش وشارع السد والسيدة زينب كلها. قلت لي إيه بقى؟ نازل على فين يا حج مصري؟ دي بقى أمي، أحن أم في الدنيا دي كلها. نازل أصلي، نازل أصلي، فيها حاجة دي؟ بقى يا راجل، ابنك لسه راجع من السفر وتسيبه تنزل، ولا أنت نازل يا أخوي عشان تقعد على القهوة؟ يعني بعد الصلاة هقعد شوية مع الحج عبد العليم. خلاص بقى يا أمي، سيبيه على راحته ونبقى نسهر بالليل كلنا مع بعض. يلا يلا حج حسين، انزل وخدني معاك أصلي، وبعدين عدي على أصحابي أسلم عليهم. قصدك وبعدين أقعد معاه على القهوة؟ يا حجة، هو في حد في السيدة ما بيقعدش على القهوة؟ ده احنا رحنا في اللمة وسط أهلنا وحبايبنا. ماشي. الكاتب الروائي الأستاذ الدكتور وليد برهام، كتابة الدراما الإذاعية أمر يتطلب دربة لغوية، خبرة أسلوبية، كما يتطلب سعة في الاطلاع في فنون القول المختلفة. دكتور برهام، تخيرت مجال الكتابة الدرامية الإذاعية مع صعوبة هذا القالب أو هذا النمط من الكتابة. بالتأكيد الكتابة للإذاعة لها مذاق خاص وأيضا عشق له خصوصيته. التعليق: حقيقة أنا اخترت الكتابة الدرامية الإذاعية، وده طبعا لعدة أسباب. السبب الرئيسي عشقي للإذاعة، فأنا أعتبر نفسي من جيل محظوظ بحبه وعشقه للإذاعة في فترات مجدها وازدهارها. احنا تربينا على العديد والعديد من البرامج الإذاعية، على سبيل المثال وليس الحصر، غنوة وحدوتة في الصغر، وطبعا ما فيش حد من جيلنا ما يعرفش أبلة فضيلة وارتباطه بيها في فترات صغرنا وحتى الكبر. كمان دراما عيلة مرزوق اللي كانت مرتبطة بيها الأسرة المصرية جميعا، ومن البرامج زيارة لمكتبة فلان، فنجان شاي، ساعة لقلبك، شاهد على العصر، إنه في يوم، أيام زمان، وغيرها كتير طبعا من البرامج الإذاعية اللي ارتبطنا بيها من صغرنا. ويمكن ده السبب الرئيسي في اختياري الكتابة الإذاعية. لكن أنا كان عشقي مش الكتابة الإذاعية وفقط، لكني أنا حبيت أتخصص في كتابة الدراما الإذاعية، فاخترت الدراما الإذاعية لعشق للدراما وارتباطي بالدراما الإذاعية من صغري. وكانت أسرتنا مرتبطة بالإذاعة، وكان الراديو دائما شغال في البيت، مرتبطين ببرامج كتير وبدراما كتير، وخاصة الدراما الإذاعية في فترات المغرب، الدراما الإذاعية على الفطار في رمضان، سهرات الدراما الإذاعية، كل هذه الأعمال كنا مرتبطين بيها كلنا، وكنا بنحب نسمع الراديو جدا. وطبعا مش أسرتنا بس، كان معظم الأسر المصرية في ذلك الوقت، خاصة مع بدايات التلفزيون، وما كانش التلفزيون لسه له العامل الجذب اللي أصبح حاليا يعني. فعشان كده كان الدراما الإذاعية ليها وقع خاص عندي وليها عشق خاص، بداية طبعا من أعمال كتير درامية زي اللي كنا مرتبطين بها من صغرنا، زي دراما القط الأسود أو مسلسل القط الأسود، مسلسل سمارة، عودة سمارة، عودة ريا وسكينة، وغيرهم من المسلسلات الإذاعية. فده شكل أثر كبير في وجداني وفي ثقافتي، وكان سبب رئيسي إن أنا أحب أكتب المسلسلات والأعمال الدرامية الإذاعية. حكايات وبنعيشها. التأليف: الدكتور وليد برهام. الإخراج: هاني الهواري. وما زلنا أيها الأصدقاء مع كاتبنا الروائي الإذاعي الكبير الأستاذ الدكتور وليد برهام، الذي قدم للإذاعة الكثير من الدراما التاريخية. هناك سؤال نتوجه به إلى الدكتور وليد برهام: هناك اختلاف عميق بين الكتابة للإذاعة وللتلفزيون وللمسرح والسينما، سمات خاصة لكل من هذه الألوان من الكتابة. بالتأكيد في اختلاف كبير بين الكتابة للإذاعة والتلفزيون والمسرح. المسرح في الأساس بيعتمد على الكلمة، والكلمة بتعتبر تقريبا أو بتمثل تقريبا تلتين العرض المسرحي، أما التلت التالي الأخير فالديكور والإضاءة والملابس والمؤثرات الصوتية وكل ده بيعالج هذا الجزء الباقي، وهو طبعا اللي بيقاله الأثر الأكبر في العرض المسرحي. أما السينما فالكاميرا والصورة هي الأساس فيها، ويمكن بتلعب أكتر من نص العرض السينمائي أو العمل الدرامي السينمائي، وكذلك التلفزيون بالطبع. لكن الإذاعة الدراما فيها والدراما المسموعة بصفة صفة عامة بتعتمد على السمع وبتعتمد على الكلمة، فالكلمة طبعا هي الأساس. الحوار الإذاعي أو المسموع بياخد تقريبا كل الحيز الدرامي، بحيث أنه هو بيمثل أكتر من 90% وإن ما كانش بيقارب 100% من العمل الدرامي الإذاعي. علشان كده الكلمة في الإذاعة مع المؤثرات الصوتية والموسيقية بتخلي التمثيلية الإذاعية أو العمل الإذاعي الدرامي في مرتبة مختلفة، بيختلف كليا عن العمل المسرحي والعمل السينمائي. بنسمعه دلوقتي، ده طبعا ما كانش وليد اليوم، والدراما الإذاعية ما جاتش بهذا الشكل من بدايتها، لكن بداية التمثيليات والأعمال الدرامية الإذاعية كانت في الإذاعة البريطانية، وده كان سنة 21. كانت البداية أن هم بدأوا ينقلوا مسرحيات شكسبير من المسرح مباشرة أو على الهواء. طبعا دي كانت فرصة كبيرة للجمهور والمستمعين أن هم يسمعوا العروض المسرحية وهم في بيتهم بدون عناء وبدون ان هم ينتقلوا للمسرح ويتكلفوا ماديا، ده غير طبعا رسميات الدخول للمسرح في هذا الوقت. لكن كان في مشكلة بسيطة وقتها، ان تعويض الصورة او الاداء المسرحي ما بيتنقلش للمستمع، فجت فكرة ان في مذيع او مقدم او معلق يعلق على المسرحية بحيث ان هو يعوض الفاصل ما بين الكلام والاداء المسرحي. هي طبعا كانت البداية، وكانت بداية رائعة ومبتكرة في الوقت ده. بعد كده جه التفكير في القيام بعمل إذاعي درامي مختلف ينقل دراما إذاعية خاصة للمستمع. فكانت أول تمثيلية أو أول عمل إذاعي درامي برضو في الإذاعة البريطانية سنة 24، وكانت تمثيلية بعنوان خطر. الطريف والجميل في التمثيلية دي إن المؤلف نقل أحداث عمل كامل في الظلام، وعشان يوصل للمستمع ان العمل بيدور في الظلام، فكانت البداية ان احد شخصيات العمل بدأ بقول ما الذي اطفأ النور. بالجملة دي نقل للمستمع ان النور اطفى وان العمل كله هيدور في الظلام، لان احداث العمل كانت في منجم اتحبس فيه بعض العاملين، وابتدت الاحداث تتوالى من انطفاء النور وتسريب الغاز والمية مع الاخطار اللي بتواجه العاملين اللي اتحبسوا في هذا المنجم. وفي نهاية العمل كان جملة الممثل ها قد عاد النور، وانتهى هذا العمل الإذاعي أو التمثيلية الإذاعية الأولى على المستوى التاريخ الإذاعي. بعد كده كانت الإذاعة المصرية سباقة في الدخول لهذا المضمار، فكانت في سنة 37 الفنان محمد فتحي كون فرقة تمثيلية لأداء الأعمال الإذاعية الدرامية، وكانت دي بدايات الإذاعة المصرية متفوقة على الإذاعات العربية طبعا ككل في هذا العمل، وبداية تسجيل الأعمال الإذاعية الدرامية، مع ملاحظة طبعا أن كان في ملحوظة مهمة جدا في الوقت ده، سواء كانت في الإذاعة المصرية أو الإذاعة البريطانية أو غيرهم، أن ما كانش في تسجيل الأعمال الدرامية، أن العمل الدرامي كان بيؤدى على الهواء مباشرة. وطبعا ده كان موضوع صعب جدا وكان مرهق، لأنه لا يسمح بوجود الأخطاء. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو، أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. الكاتب الروائي الدكتور وليد برهام، ادعاتك كلها قريبة من قلب الجمهور، لكن ما الأقرب إلى قلبك من هذه الإبداعات؟ دي شهادة طبعا اعتز بها من حضرتك يا دكتور هشام ان ابداعاتي او كتاباتي تكون قريبة من قلب الجمهور، لكن انا طبعا لا اعلم ولست متأكد منها قريبة من قلب الجمهور، لكنها في الحقيقة قريبة من قلبي بالطبع يعني. لكن بداية نقدر نقول بداية من سنة 2007 انا بدأت الكتابة للإذاعة، كتبت العديد من الأعمال والبرامج سواء الدرامية او البرامج التاريخية او التوثيقية او الدينية او الاجتماعية، لكن بدايتي كانت في كتابة البرامج الدينية والتاريخية. أول عمل لي كتبته الإذاعة كان البرنامج الديني في رحاب الشفاعة في رمضان سنة 2007، تقديم الإذاعية جهان طلعت. بعد كده توالت الأعمال لي فكتبت المسلسل الديني الإمام الشافعي، وكان المسلسل بطولة العديد من نجوم الإذاعة وقتها، طبعا الفنانين عفاف شعيب، متيحة حمدي، عادل هاشم، محي الدين عبد المحسن، والعديد الآخرين من نجوم الإذاعة، ومن إخراج الدكتور محمود محبوب. بعد مسلسل الإمام الشافعي كتبت عمل درامي تاريخي هو عمار يا مصر، كان مدته 60 حلقة بتحكي عن قصة حفر قناة السويس. الإذاعة المصرية قدمته سنة 2011، كان بطولة الفنانين عفاف شعيب وأحمد ماهر ومحي الدين عبد المحسن عمام عبد المطلب وآخرين. العمل ده يعد وفقا لما كتبته وقتها جريدة الوطن أنه من أهم الأعمال الفنية اللي تناولت قناة السويس من حيث الأحداث التاريخية التوثيقية لحفر قناة السويس. بعدها كتبت العديد من الأعمال الدرامية الاجتماعية والقانونية، منها على ما أتذكر برنامج حقق في عينينا، كان عن التوعية لحقوق المرأة في المجتمع المصري. كتبت من الدراما الاجتماعية دراما كوميدية اجتماعية خفيفة كان اسمها حكايات وبنعيشها. كتبت كمان مجموعة من الأعمال الدرامية الاجتماعية والكوميدية الخفيفة، المصر أفندي وغيرها. كمان في الدراما التوعوية كتبت الأستاذ مفيد عيش، وكان دراما توعوية بالحقوق الانتخابية في فترة الانتخابات الرئاسية، وغيرهم العديد من الكتابات الخفيفة سواء الاجتماعية أو الكوميدية الخفيفة. رجعت تاني للأعمال الدينية والتاريخية، وأنا طبعا لم أنقطع عنها، لكن الدراما الاجتماعية كانت تتخللها. كتبت مسلسل الإمام مسلم وبعده الليس بن سعد سفيان الثوري، وخاصة الليس بن سعد والإمام سفيان الثوري كانوا في إذاعة القرآن الكريم كأول مسلسلات دينية كاملة من حيث الشكل والمضمون تقدم في إذاعة القرآن الكريم، مش برامج درامية، مسلسلات إذاعية كاملة 30 حلقة تذاع على الإفطار في إذاعة القرآن الكريم. الأعمال دي كانت من إخراج الدكتور محمود محجوب، رواها الإذاعي حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم في هذا الوقت. أتذكر كمان أن أنا كتبت لبعض الإذاعات العربية بعض الأعمال التاريخية أهمها وأحبها على قلبي، لأن خدت فيه جائزة، هو مسلسل الإمبراطور. غدا لقاء جديد مع الإمبراطور السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي. التسجيل والمونتاج محمد شعبان. الإمبراطور مع تحيات دكتور وليد برهام وعادل شحاتة. مسلسل إمبراطور كمسلسل إذاعي تاريخي عن سيرة السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي في الفترة من سنة 1791 حتى 1856، حكم الإمبراطورية العمانية في تلك الفترة. كان بطولة النجم العماني جمعة هيكل بلوشي، الفنانين أشرف عبد الغفور، سهير المرشدي، خالد عبد السلام، خالد الذهبي، محمود عامر، لاشين لاشين وغيرهم من الفنانين. هذا المسلسل كان من إخراج المخرج الكبير الراحل الأستاذ عادل شحاتة رحمه الله. لكن تظل أحب الأعمال لقلبي ثلاث أعمال: الإمام الشافعي لارتباطي بتتر المسلسل وشخصية الإمام الشافعي بالطبع قبل ذلك، لكن تتر المسلسل أنا مرتبط بيه جدا وبحبه جدا وأحب أسمعه دائما. هذا التتر من كتابة الشاعر الصديق الدكتور هشام محفوظ، غناء الفنانة وعد البحري، ألحان الدكتورة وفاء فريدون. وأتمنى أن احنا نسمع أغنية تتر بداية مسلسل الإمام الشافعي من خلال هذا البرنامج. الإمام الشافعي، بطولة عفاف شعيب، مديحة حمدي، عادل هاشم، محي الدين عبد المحسن، يرويه لكم علي مراد، جيهان طلعت، التأليف وليد برهان، كلمات المقدمة والنهاية هشام محفوظ. قالوا إمام الصالحين بحر بعلم السابقين، أستاذه هو ملك في كل واد يسلك، نجم بدنيا العارفين. هذا الإمام، هذا الإمام الشافعي. غناء وعد البحري، موسيقى وفاء فريدون، الإخراج محمود محمود. غمر الزمان فصاحة، في الفقه يحيى حجة، ملأ البلاد شريعة، وبمصر عاش سماحة، وهو القريشي الأمين، فأنار ليل السالكين شمس ضياها من يقين. هذا الإمام، هذا الإمام الشافعي. يلي مسلسل الليث بن سعد، وأنا طبعا بحب هذا العمل جدا لارتباطي الشديد بالإمام الليث، وأنا من عشاقي، وبرتاح دايما لما صلي المغرب أو العشاء في مسجد الليث بن سعد. العمل الثالث اللي محبب إلى قلبي وبحب أسمعه كتير ودايما معايا على الفراشة في عربيتي، هو المسلسل العماني الإمبراطور. سبب حبي لي أني كتبت نوعية جديدة من التاريخ، تاريخ غير التاريخ المصري، وعاني بجزء تاريخي مختلف. عرفت قد إيه أن الدولة العمانية كانت إمبراطورية كبيرة في هذا الوقت، وكانت لها سيطرة كبيرة على تجارة في البحار والمحيطات. لكن اللي بيحببني في هذا العمل الرائع الأداء الإخراجي أو إخراج هذا العمل للمخرج الكبير الراحل الأستاذ عادل شحاتة رحمه الله، واللي تعلمت منه كتير جدا في أثناء تسجيل هذا المسلسل، اللي تقريبا أنا ما تعلمتوش من مخرج قبله أو مخرج بعده، رحمه الله الأستاذ الكبير المخرج عادل شحاتة. دكتور وليد برهام، تعشق الكتابة التاريخية، وهذا مجال صعب للغاية، وهذا المجال يمزج فيه الكاتب بين الخيال والوقائع التاريخية، كل ما يحتاج إلى توثيق وتدقيق. كيف يتم الدمج بين هذا وذاك وأنت تقدم بنية الحكاية التاريخية الشعبية؟ أين التأليف؟ أين الخيال؟ أين التجديد؟ أين الرؤية فيما يقدم وأنت تكتب كتابة فيها لغة وتاريخية موثقة؟ عشق الكتابة التاريخية يعد طبعا مجال صعب جدا، لكن عشان نتكلم عن الموضوع ده يا دكتور هشام، لازم نحدد الإشكالية في سؤال واضح ومحدد. هل الرواية التاريخية أو الدراما التاريخية توثيق أمين لأحداث الماضي، أم أنها إعادة لخلق شكل جديد من خيال المبدع أو من خيال الكاتب؟ طبعا هنلاقي فيه قطاع عريض من المشاهدين والمستمعين والنقاد بيشوف ان الاعمال الدرامية التاريخية لازم تكون فيها فكرة جديدة، لازم يبقى تصور، لازم يبقى فيها ابداع للكاتب، وان هي تنقل تاريخ. لكن المبدع دايما او بعض الكتاب بيشوف ان هو لازم يبقى له برضو فكره ويبقى له رأيه في الاحداث، مع ملاحظة ان العمل التاريخي عمل خطير جدا. أنا عن نفسي بشوف أن الوضع مختلف. موضوع أن الكاتب يكون له رأيه وفكره في الأحداث التاريخية، ده بالنسبة لي أمر غير وارد وأمر مرفوض. الدكتور وليد برهام، هل هناك مفاجآت إبداعية إذاعية في الأيام القادمة إن شاء الله دكتور وليد؟ حاليا بكتب عمل إذاعي جديد هو ابن حجر العسقلاني، ده عن تاريخ الفقيه شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني المولود في عسقلان سنة 773 هجريا. بتكلم فيه طبعا عن سيرته، بيان أراءه ومذهبه وكتاباته الفقهية وأثره في جمع وتوثيق الحديث وموقفه من منصب القضاء وما إلى ذلك من حياته وتاريخه وسيرته، وأتمنى طبعا تقديمه للإذاعة في رمضان القادم بإذن الله. بالإضافة لانتهائي من رواية تاريخية مكونة من 3 أجزاء عن فترة حكم العزيز بالله وأبنائه الحاكم بأمر الله وأخته ست الملك فترة حكمهم لمصر، وإن شاء الله تكون موجودة في معرض القاهرة القادم بإذن الله. الأستاذ الدكتور وليد برهام، الكاتب الروائي القلم المتميز، سعدنا باستضافتك في لقائنا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أشكر حضرتك على تلك الدعوة الكريمة لبرنامج طالما استمعنا فيه لإقامات في الفكر والأدب. كل الشكر لكاتبنا القدير الإذاعي والروائي الأستاذ الدكتور وليد برهام. هذه تحياتي أيها الأصدقاء، في الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء جديد. تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد. و اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي.